بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم تراويح ثم وتر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخذنا في الدرس الماضي كلام على أول صلاة التطوع، وذكرنا ما يتعلق بالتطوع من العبادات وما هو أفضله، والخلاف في ذلك في المذهب نفسه، وكذلك ذكرنا ما يتعلق بالصلاة، فهو ابتدأ بصلاة التطوع لأن الكلام هنا على الصلاة، فذكر تطوع الصلاة، وليس الكلام في هذا الباب على مطلق التطوع. نحن ذكرنا ما معنى التطوع، يعني العبادة الغير واجبة، تطوع فعل الطاعة في اللغة، لكن في الاصطلاح التطوع هو العبادة غير الواجبة، هذا بالمعنى العام، بالمعنى العام لعموم أنواع التطوع، لعموم أنواع التطوع. ولذلك بعض الشراح كصاحب الروض وغيره ذكروا الخلاف أو ما هي أفضل أنواع التطوع، هذا على الإطلاق من غير الكلام في الصلاة، ولكن في باب صلاة التطوع ذكروا في المذهب أنها هي أفضل أنواع عبادات العبادات البدنية، فهي أفضل أنواع العبادات البدنية يعني الخاصة الغير متعدية، فيقدمونها، وذكرنا الدليل على ذلك، ذكروا عدة أحاديث وإن كان بعضها قد لا يصح، منها قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، والحديث فيه ضعف، والأحاديث بعمومها الدالة على فضيلة الصلاة، وقالوا لأن الصلاة هي أفضل الفرائض بعد الشهادتين، فكذلك نفلها يكون أفضل النوافل، فهي مقدمة على الصيام والحج وغيرها من أنواع العبادات البدنية. وأيضا قالوا لما فيها من أنواع العبادات، من العبادات التي تتعلق بالركوع والسجود والتسبيح والإخلاص والأعمال القلبية إلى آخره، فلذلك قدموا يعني قدموها على سائر الأعمال أو التطوعات البدنية. أما من حيث الجملة فالتطوع تقدم الكلام عليه، المذهب يرون أن أفضل التطوع هو الجهاد في سبيل الله، ثم نفقته أو الجهاد وما يلحق به من النفقة، ثم العلم وتعليمه، ثم الصلاة، ثم الصلاة. وفي الرواية الأخرى أن العلم هو أفضل أنواع التطوع، أن العلم أفضل أنواع التطوع، وهذا قول الأكثر من أهل العلم، وقال الإمام أحمد: أفضل إذا خلصت أو صحت النية، إذا صحت النية فالعلم أفضل أنواع التطوع، قدمه حتى على الجهاد وعلى الصلاة قدمه، لكن المذهب والمشهور في المذهب هو على الترتيب الذي ذكرناه. ثم دخل فيما يتعلق بأفضل أنواع الصلاة، لأن الكلام هنا على الصلاة، كلام على الصلاة، فقال: آكدها كسوف ثم استسقاء، هذا الذي تقدم في الدرس الماضي، كسوف ثم استسقاء. الكسوف قدموه في المذهب لأي حجة؟ بأي حجة قدم الكسوف؟ للخلاف في وجوبه، للخلاف في وجوبه، فلأنه مختلف في وجوبه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به: إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا، فقالوا يقدم على سائر التطوع، ولأنه ليس من الواجبات يعني على المذهب، فقالوا للخلاف في وجوبه فيقدم على ما سواه، ولأنه أيضا من التعليلات أشبه إيش؟ ذكرنا هذا في الدرس الماضي، أشبه الفرائض من حيث الاجتماع له، من حيث الاجتماع له. ثم استسقاء، ثم استسقاء، الاستسقاء طلب السقيا، وسيأتي الكلام عليها في بابها، جاء بها بعد التطوع، بعد الكسوف، وقدم الكسوف عليها، جاء بها لأنه أيضا تشرع لها الجماعة فهي أشبه بالفريضة، وقدم الكسوف عليها قالوا لأن الكسوف لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سببه، بخلاف الاستسقاء فإنه قد يتركه مع وجود سببه، ولذلك قدموا الكسوف عليه، قدموا الكسوف عليه. في بعض كتب المذهب كسوف واستسقاء من غير الاتيان بثم، لكن هنا نص على أنها الاستسقاء يأتي بعد الكسوف، بعد الكسوف. ثم قال: ثم تراويح. التراويح التي هي صلاة الليل، صلاة الليل، والتي تكون عادة جماعة في رمضان، وقدموها هنا أيضا لنفس التعليل السابق، لكونها تسن أو تشرع لها الجماعة، فأشبهت الفرض، فأشبهت الفرض. وثم قال: ثم وتر. ثم وتر، والوتر أيضا من أفضل أنواع التطوع، لأنه أولا مختلف في وجوبه، وهناك رواية أنه يقدم على أنه هو أفضل أنواع التطوع في الصلوات، أفضل أنواع التطوع في الصلوات هو الوتر، لأنه مختلف في وجوبه. ففي رواية عن أحمد أنه واجب، وقد جاءت أحاديث تدل على هذا المعنى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب: الوتر حق. وفي الحديث الآخر: من لم يوتر فليس منا. وهذه الأحاديث وإن كان في أسانيدها كلام، إلا أنها يعني احتج بها من قال بالوجوب، احتج بها من قال بالوجوب. نعم. ثم بدأ بتفصيل الوتر وبيان حكمه ويعني صفته. نعم. طبعا الكسوف والاستسقاء لم يأتي بها بتفاصيلها، لماذا؟ لأنه سيفرد لها بابا خاصا، سيفرد لها بابا خاصا. نعم. ويفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11. نعم. قال: ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر. بين العشاء والفجر، أي وقت الوتر بين العشاء والفجر. والمذهب أنه بين العشاء والفجر، حتى وإن صلى العشاء في وقت المغرب جمع تقديم، فإن صلى العشاء في وقت المغرب جمع تقديم فإنه يشرع له أو يصح أن يأتي بالوتر في هذا الوقت. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح قولها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. وجاء في أحاديث كثيرة بيان وقت الوتر: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، هي الوتر ما بين العشاء إلى صلاة الفجر. وقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا، وغيرها من الأحاديث الدالة على أن وقت الوتر هو ما بين العشاء إلى الفجر. هذا هو المذهب، وهو المشهور في المذهب وعليه أكثر الأصحاب. هناك رواية في المذهب إلى أنه إلى صلاة الفجر وليس إلى طلوع الصبح، إلى صلاة الفجر. إيش معنى إلى صلاة الفجر؟ يعني أنه لو أذن الفجر ولم يوتر وأوتر بعد أذان الفجر فإن وتره هنا يكون إيش؟ أداء في وقته، أداء في وقته وليس قضاء. واضح؟ هذه رواية عن أحمد، وهذه رواية عن أحمد، لكن المذهب على أن وقت الوتر ما بعد العشاء وإن جمعت إلى المغرب جمع تقديم إلى طلوع الصبح. فإذا طلع الصبح يعني طلع الفجر، يعني أذن الفجر، دخل وقت صلاة الفجر، انتهى وقت الوتر، انتهى وقت الوتر. فإن صلي بعد ذلك فكله يكون قضاء، سواء صلي بعد الفجر بعد أذان الفجر أو في وقت الضحى، فكل هذا وقت أداء، وقت قضاء، وقت قضاء للوتر. نعم. إذن قال يفعل ما بين العشاء والفجر، ما بين العشاء والفجر، أفضله أفضل وقته هو إيش؟ وقت السحر. أفضل وقته وقت السحر لقول عائشة رضي الله عنها: وانتهى وقته وتره إلى السحر. وجاءت أحاديث كثيرة في بيان فضيلة الصلاة آخر الليل والثلث الأخير من الليل، وهو وقت التنزل الإلهي كما جاء في الحديث الصحيح. فالثلث الأخير من الليل أو وقت السحر هو أفضل أوقات الوتر، أفضل أوقات الوتر. قالوا هذا لمن قدر على ذلك، لمن قدر عليه. أما من خشي على نفسه أو من نفسه ألا يستيقظ هذا الوقت لتعبه أو لما يعلمه من نفسه من ثقل النوم، فالصلاة في أول الليل يكون في حق هذا أفضل، لأنه بين خيارين: إما أن يصليه في أول الليل أو يجعله عرضة للفوات، فصلاته أول الليل أفضل. وجاء في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر وصية النبي صلى الله عليه وسلم الوتر قبل أن ينام الإنسان، وهذا حملوه على من إيش؟ على من لم يأنس من نفسه القدرة على القيام آخر الليل. أما من أنس من نفسه ذلك وعلم أنه يقدر على القيام آخر الليل فصلاة آخر الليل أفضل، كما جاء في الأحاديث الكثيرة دالة على فضيلة هذا الوقت. نعم. قال: وأقله ركعة، أقل الوتر ركعة، المراد ما يوتر به صلاته، أقله ركعة، سواء صلى قبلها شيء أو لم يصلي قبلها شيء، سواء صلى قبل الوتر صلوات أو لم يصلي صلوات، فأقل الوتر ركعة، أقل الوتر ركعة، لأن ما قبل الوتر هذا من قيام الليل، فسواء صلى قبله شيء من قيام الليل أو لم يصلي وإنما أوتر بواحدة، فالمذهب أن هذا هو أقل الوتر ولا كراهة فيه. وهذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، مختلف فيها بين أهل العلم، والإمام أحمد نص على أنه لا حرج عليه أن يصلي أو يوتر بركعة واحدة، وإن كان الأفضل أن يوتر بثلاث، أن يسبقها بركعتين، يصلي قبلها ركعتين، هذا نص الإمام أحمد لعموم الأحاديث الدالة على فضيلة أو على وتره صلى الله عليه وسلم، وأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعة واحدة الوتر، لم ينقل عنه إلا أن يصلي قبلها صلوات كما في حديث عائشة في صلاة 11 ركعة، وفي حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر أو فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. والأحاديث الدالة على الوتر بواحدة فيها كلام في ثبوتها، منها حديث أبي أيوب: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، والنسائي رجح وقفه. فالقصد من ذلك، والوتر بواحدة من غير أن يسبقها شيء، روي عن عدد من الصحابة، قيل عن عشرة من الصحابة، فدل على أنه لا كراهة فيه، لا كراهة فيه، وبالأخص حينما يكون الإنسان متعبا مريضا مسافرا عاجزا عن أن يأتي بصلوات، فلا أقل من أن يترك من أن يصلي ركعة واحدة ولا يترك الوتر. وأنا دائما أوصي الإخوة كثيرا والناس والعامة ممن يعني يفوته الوتر، فلا أقل من أن تصلي بعد العشاء ركعة واحدة. نعم ليس هذا هو الأكمل وليس هذا هو الأفضل، لكن لا شك أنه أفضل من أن لا تصلي الوتر. الإنسان قد يعني يغلبه الشيطان أو تغلبه نفسه أو يغلبه الضعف أو يغلبه المرض أو أي سبب كان، فلا أقل من أن توتر بركعة واحدة قبل أن تنام أو بعد العشاء، ويجتهد الإنسان في أن يعني يحرص على الوتر بثلاث فما فأكثر، لكن إذا لم يستطع ذلك فلا أقل من أن يوتر بواحدة. وبعض الناس قد يستحي يقول لا يعني ما أصلي واحدة، واحدة خير من أن تترك الوتر، والوتر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الأحاديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا. وأيضا نقل عن جمع من الأئمة كراهة أن يترك الإنسان الوتر، بل شدد الإمام أحمد أن الرجل الذي يترك الوتر يعني يداوم على ترك الوتر لا يوتر أنه رجل سوء لا تقبل شهادته. وهذا لا يعني أنه القطع بأنه رجل سوء، لكن الغالب أو وقد يكون هذا في زمانهم، الغالب أن الذي لا يوتر هذا مضيع لكثير من الصلوات، وأن عنده سوء، وأنه ملم بشيء من المعاصي منعه من أن يؤدي هذا التطوع المؤكد الذي لا يكلفه شيء ولو بركعة واحدة أو بثلاث ركعات، أن عنده من السوء ما منعه من ذلك، ما منعه من ذلك. فلذلك يعني بالأخص طالب العلم ينبغي أن يحرص غاية الحرص على أن لا يفوته الوتر، ولو بركعة واحدة إن شعر بشيء من التعب، أو ولا يستحي من ذلك، ولا يقول كيف أنا طالب علم وأنا حريص ثم يعني غاية أمري أن أصلي ركعة واحدة، هو خير من أن تترك الوتر، هذا من الفقه. فإذا ضعفت نفس الإنسان فلا أقل من أن يوتر بواحدة، ولكن المصيبة أن يكون طالب علم ثم يواظب على ترك الوتر ولا يحرص عليه سواء في حضره أو في سفره، هذا الحقيقة يعني خلل كبير، خلل كبير. إذن على أي شيء أنت تطلب العلم، وعلى أي شيء تريد المسابقة في الخيرات وأنت آكد التطوعات لا تؤديها ولا تحرص عليها؟ فالحقيقة يعني ينتبه طالب العلم لهذه المسألة. إذن أقله ركعة واحدة، والمراد ركعة واحدة سواء كان قبلها صلاة أو لم يكن قبلها صلاة، أقله ركعة واحدة. نعم. وأكثره 11 مثنى ويوتر بواحدة. أكثر الوتر قيل 11 وقيل 13، فإحدى عشرة مروي عن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أنه يوتر 11 ركعة، ركعتين ركعتين، ويوتر بواحدة، هذا جاء في صحيح مسلم. وجاء من أيضا حديثها أن 13 ركعة يصليها من الليل، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس إلا في آخرها. وجاء من حديث ابن عباس، وجاء من حديث أم سلمة أيضا 13. قيل حملت هذه 13 بأنها المراد بها الركعتين اللتين بعد الوتر، وقيل المراد بهما الركعتان أو الركعتين اللتين قبل التي يفتتح بها الصلاة وهي خفيفة، وهي ليست من قيام الليل، يعني ليست من الصلاة الطويلة، وقيل غير ذلك. على كل حال المذهب يرون أن أكثره من حيث الأفضلية، أكثره من حيث الأفضلية 11 مثنى ويوتر بواحدة، يعني يصليها مثنى مثنى، هكذا اللفظ عندك؟ وأكثره 11 مثنى مثنى، مثنى مثنى، نعم، مثنى مثنى ويوتر بواحدة، ويوتر بواحدة، هذا أكثر الوتر، أكثر الوتر أن يصلي 11 ويفصل بينها بين كل ركعتين. ولعموم حديث ابن عمر في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. ومثله أيضا حديث عائشة في صحيح مسلم أنه كان يصلي 11 ركعة، ركعتين ركعتين، يفصل بين كل ثنتين أو يعني يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة. هذا هو أكثر الوتر، أكثر الوتر من حيث الأفضلية. إذا صلى أكثر من ذلك فالمذهب أنه يجوز مثل هذا ويصح مثل هذا، لكنه ليس الأفضل، ليس الأفضل. نعم. ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. نعم، هذا الآن بيان لأنواع من الوتر، أنواع من الوتر. فالوتر أقله واحدة، المنفصلة عما قبلها أقله واحدة. وذكر هنا أنواعا أخرى من الوتر، قال وإن أوتر بخمس، أوتر بخمس سواء كان قبلها صلاة كما في حديث عائشة المتفق عليه كان يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها، معنى أنه يصلي ركعتين ركعتين ركعتين وهكذا ثم يوتر بخمس والمجموع 13 ركعة. أو سبع، قال وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، يعني أنه يسردها سردا، يسردها سردا، لا يجلس في الرابعة إن أوتر بخمس ثم يقوم للخامسة، ولا يجلس في السادسة ثم يقوم للسابعة. والوتر بخمس أو سبع جاء من حديث عائشة، وجاء من حديث أم سلمة أيضا عند أحمد وأبي داود وغيرهما أنه أوتر بخمس وبسبع، بخمس وبسبع. وجاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أنه أوتر، يعني معنى الحديث، الحديث طويل، ولما سئلت عن قيام وتر النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنه أوتر بتسع، يجلس في الثامنة يذكر الله ويحمده ثم يقوم، يعني يتشهد، ثم يقوم للتاسعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين، فتلك 11 ركعة. وقالت فلما بدن ثقل في آخر حياتي قالت أوتر بسبع ثم كالسابقة، يعني ثم صلى ركعتين فتلك 9. وقولها في صلى بسبع أنه يعني مثل التسع أنه يجلس في السادسة، جاء في بعض الأحاديث أنه يجلس في السادسة، في إذا صلى سبعا أوتر بسبع يجلس في السادسة، لكن المذهب أنه إن أوتر بخمس أو سبع يسردها سردا. في رواية أخرى أو قول آخر في المذهب أنه يجلس، يجلس في الرابعة ثم يقوم للخامسة، ويجلس في السادسة ثم يقوم للسابعة. تصورتم هذه المسألة يا إخوان؟ إن أوتر بخمس، هناك وجه في المذهب أو أظنه رواية في المذهب وفيها أحاديث بأسانيد لا بأس بها أنه يجلس، فيجلس في الرابعة يتشهد ثم يقوم للخامسة، وكذا إذا أوتر بسبع يجلس في السادسة ثم يقوم إلى السابعة كما يفعل في التسع. أما التسع فثابت في صحيح مسلم أنه يجلس في الثامنة ثم يقوم إلى التاسعة. واضح؟ نعم. أي يسرد الثمان ويجلس في الثامنة يتشهد، ثم إذا تشهد قام بالتكبير ويأتي بالتاسعة. واضح؟ فإذن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أوتر بواحدة منفصلة، وهذا في أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر وحديث عائشة كلها في الصحاح. وثبت أنه أوتر بخمس وبسبع كما جاء في حديث أم سلمة، وجاء في حديث عائشة في مسلم أنه أوتر بسبع، مع ملاحظة أنه في الروض عندكم أظن ذكر حديث أم سلمة أنه أوتر بسبع وخمس، وقال أخرجه أحمد ومسلم، هذا وهم، الحديث ليس في مسلم، إنما هو عند أحمد وأبي داود وابن ماجه، وفيه ضعف على كل حال، فيه ضعف، وإن صححه بعض أهل العلم ليس بالضعف الشديد، ليس بالضعف الشديد، إنما يعني فيه كلام في إسناده. لكنه جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أنه أوتر بسبع، أوتر بسبع وأوتر بتسع. طيب، إذن المذهب وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، أي يسردها سردا. في قول آخر في المذهب وجاء عليه بعض الأدلة أنه يجلس في الخمس والسبع، يجلس قبل الأخيرة يتشهد. قال وبتسع يجلس عقب الثامنة، أي بعد الركعة يسرد ثمان ويجلس في الثامنة يتشهد ثم يقوم إلى التاسعة. قال يتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة، ويتشهد ويسلم في التاسعة، يتشهد ويسلم، واضح؟ وهذا جاء في حديث عائشة نصا، وفي غير حديث عائشة أيضا جاء ما يدل على هذا، لكن في حديث عائشة صلت تسع ثم بعدها ركعتين، قالت فتلك إحدى عشرة. نعم، إذا فرد الركعة الأخيرة فما قبله من قيام الليل يعتبر من قيام الليل، لكنه يعبرون عنه بأنه أوتر بإحدى عشرة، على اعتبار أن صلاة الليل إذا ختمت بالوتر أصبحت كلها صلاة وتر، واضح؟ ولكن ما قبل الإحدى عشرة يقال عنه صلاة الليل، يقال عنه صلاة الليل. كل صلاة يصليها الإنسان ما بين العشاء إلى طلوع الفجر فهي من قيام الليل، سواء قبل الوتر أو بعد الوتر، فكله داخل من قيام الليل وفي قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر، وثبت عنه ذلك في حديث عائشة وغيره أنه ركع ركعتين بعد الوتر، واضح؟ نعم. طبعا هناك من أهل العلم من قال أن هذه ركعة الفجر، سنة الفجر، لكن هذا بعيد، قول ليس بقوي. كيف؟ نعم، إيه سنة، إيه نعم، إيه تعمد، هو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يداوم عليه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت مداومته عليه، لأنه ليس كل من نقل وتره عليه الصلاة والسلام نقل ذلك، وإن كان من أعلم الناس أو أعلم الناس بوتره صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، كما شهد لها ابن عباس في صحيح مسلم لما جاء من يسأل ابن عباس عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتره صلى الله عليه وسلم، فدل على عائشة رضي الله عنها، فسألوها وأجابت مثل هذا الجواب. نعم. وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى. نعم، قال وأدنى الكمال يعني أقل الكمال من حيث الوتر ثلاث، المذهب يرون أن أدنى الكمال ثلاث. لماذا قالوا ثلاث؟ قالوا ثلاث لأن الواحدة مختلف في كراهتها، مختلف في كراهتها، فقالوا أدنى الكمال ما هو أعلى من الثلاث، ما هو أعلى من الواحدة وهي الثلاث، مختلف في كراهتها، بينما الثلاث لم يختلف فيها في أنها مشروعة، بينما الواحدة اختلف في مشروعيتها، فقال جمع من أهل العلم بأنها مكروهة، يكره أن يوتر الإنسان بواحدة، لكن كما قلنا هذا القول، القول بالكراهة قول يعني لا دليل عليه، وقد نقل عن عشرة من الصحابة الوتر بواحدة، أنه يجوز الوتر بواحدة، ويعني الوتر بواحدة دل عليها أدلة وإن كان فيها كلام، لكن على أقل تقدير هي يعني مما ورد فيه الأثر، ورد فيه الأثر، وورد عن جمع من الصحابة فعله، ورد عن جمع من الصحابة فعله، فلا يقال بهذا على هذا بأنه مكروه أن يوتر بواحدة، والقصد بواحدة يعني أن لا يسبقها صلاة، أن لا يسبقها صلاة، أما من سبقها بصلاة هذا ليس هذا هو المقصود بالكلام. نعم. طيب، أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، بسلامين يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة ويسلم. هذا هو المذهب، أن من أوتر بثلاث لا يسردها سردا، لا يسردها سردا. والإمام أحمد نص على أنه إن سرد فلا حرج، ولكن قال أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقواها الصلاة أو الوتر ثلاثا بسلامين، أنه لا يوتر يعني لا يصلي الوتر سردا بثلاث أو يسرد ثلاثا، واضح؟ جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها كلام النهي عن التشبه بصلاة المغرب، ولكن قيل التشبه بصلاة المغرب أن يصليها بتشهدين، لكن إن سردها لم يتشبه، لكن هذا توجيه لبعض الفقهاء. على كل حال سرد الثلاث الإمام أحمد يرى جوازه، ولكن قال أكثر الأحاديث وأقواها على أنه يصليها بإيش؟ بسلامين، ما يصليها بسلام واحد، خروجا من الخلاف في مشروعية هذا الفعل، خصوصا أنه جاء في بعض الأحاديث الناهية عن التشبه بصلاة المغرب. طيب، نعم. يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. نعم، كما جاء في حديث أبي بأن أنه يقرأ هذه السور في الوتر إذا أوتر بثلاث، إذا أوتر بثلاث يعني صلى قبل الوتر صلى ثنتين ثم واحدة، ثنتين ثم واحدة. نعم، وهي التي تسمى الشفع والوتر، على اعتبار أن ما قبل الثلاث من صلاة الليل الطويلة التي يطيل فيها القراءة، بينما هذه لا يطيل فيها القراءة وإنما هي تابعة للوتر. نعم. أي هذا قول في مسألة السرد. السرد على الأصح والتي دلت عليه الأدلة له يعني جميع الصور جائزة، بعضها ثبتت فيه الأدلة كسرد الخمس والسبع والتسع، الإحدى عشر ورد فيه بعض الآثار، لكن المشهور من الأحاديث الصحيحة أصحها ما جاء في التسع والسبع، في التسع والسبع، هذه أصح الأحاديث الواردة في مسألة السرد، أن يسرد الوتر سردا واحدا وإن كان يجلس لكنه مسرود يعني بسلام واحد، التسع والسبع. الثلاث والخمس يعني وردت فيه آثار لكنه ليست بالقوية، وكذلك 11 وهو كان يصلي من نعم هذا اي نعم احسنت اي نعم هذا فاتني، الخمس ايضا وارده. نعم عفوا، ذكرنا قبل قليل حديث في الصحيحين كان يصلي 13 يوتر من ذلك بخمس لا يجلس الا في اخرها. نعم احسنت. اذن الخمس والسبع والتسع هذه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثلاث والاحدى عشر ايضا يصح أن يفعلها الإنسان وجاءت فيها آثار، فالسرد كله صحيح يعني كله ثابت من صور الوتر التي ذكرها الفقهاء، من صور الوتر التي ذكرها الفقهاء، إنما التي يسردها وثبتت فيها الأدلة الخمس، يعني صحت فيها الأدلة في الصحيح الخمس والسبع والتسع. الخمس لم يثبت أنه جلس فيها، لم يثبت أنه جلس فيها يعني في الرابعة، والسبع حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم يوحي بذلك وإن كانت لم تنص على هذا، لكن يوحي ظاهر الحديث أنه فعل كالتسع، ونصت على التسع أنه يجلس في الثامنة ثم يقوم إلى التاسعة، ثم يقوم إلى التاسعة. طيب، نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.